الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أنعم علينا بنعمة الإسلام، نعمة الإسلام الذي أحل الله به الحلال وحرم به الحرام. الإسلام الذي جاء ليبيح ليحل الطيبات ويحرم الخبائث على الأمة الإسلامية. الإسلام ندب إلى الطيبات وحرم الخبائث ونهى عنها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل الله عليه الكتاب المبين، فيه البشارة والنذار والنذارة والوعد والوعيد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي بلغ البلاغ المبين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي جاء بها بيضاء نقية لا يسيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، لقد جاء في القرآن العظيم وعد ووعيد، ومن الوعيد الذي جاء في كتاب الله ذكر أمة من الأمم لها فعل وخيم لم تستطيها مثله. إن تلك الأمة جاءت بعار شديد عيرت بذلك الفعل الوخيم وعذبت به عذابا صدق خبره بكتاب الله عز وجل. لماذا؟ ليكون تحذيرا للأمة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم، ليتمم الله به مكارم الأخلاق ويدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. أمة الإسلام، لقد جاء تعيير أمة من الأمم في كتاب الله العزيز. وما أدراكم ما هذه الأمة؟ هي أمة عملت جريمة وخيمة شنعاء تقشعر من ذكرها الجلود وينزالها الجبين. إنهم قوم لوط الذين أخبر الله عنهم في كتابه المبين، حيث قال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين؟ نعم، إنها فاحشة عظيمة وخيمة، كيف لا؟ والله يؤكد ذكرها في مواضع من كتابه بذكر وتصريح تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نكرة. ألا وهو إتيان الرجل رجلا مثلا، ألا وهو إتيان الرجل رجلا مثلا، ألا وهو ركوب رجلا رجلا مثلا. فيقول الله جل وعلا: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف يا عباد الله هو مجاوزة الحد. ثم أكد الله جل وعلا على تلك الأمة الذم بوصفين في غاية القبح، فقال جل وعلا: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم ظالمين. والآيات فيه بكتاب الله كثيرة معلومة. أجل يا عباد الله، يا من يؤمن بالله واليوم الآخر، إنه ليس في المعاصي مفسدة أعظم من مفسدة اللواط، فهي كبيرة عظيمة وفاحشة شنعاء، وهي التي تلي مفسدة الكفر والعياذ بالله. ولم يبتل الله بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، فلهذا عاقبهم المولى جل وعلا عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم. أمة الإسلام، لقد جمع الله على قوم لوط الذين يأتون الذكران من دون النساء، جمع عليهم أنواعا من العقوبات من الإهلاك وطلب ديارهم وقصف هارهم ورجمهم بالحجارة من السماء بها لولهم وعذبهم وجعل عذابهم مستمرا، جعل ديارهم بحيرة منزلا، فنزل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم. وما ذاك يا عباد الله إلا لعظم مسألة هذه الجريمة التي تشاهد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أرض السماوات والأرض إذا شاهدوا صاعقة اللقاء وشهد نزول العذاب على أهلها، فيصيبهم ما هم وتعز الأرض إلى ربها وتشهد الجبال وتزول على أماكنها لتنال هذه الجريمة. إنها جريمة اللواط، إنها جريمة اللواط، إنها ركب الدخول بعضهم على بعض. ثم إن شريعة الإسلام يا عباد الله جاءت في أرض الآداب وأسمى الأخلاق، ولما كانت تلك الجريمة تتنافى مع الأخلاق والآداب وتغضب الجبار جل وعلا تغضب الخالق الرازق، تغضب البارئ المصور، تغضب رب الأرض والسماوات، تغضب الذي أوجد الكائنات، تغضب إله الأولين والآخرين. جعل جل وعلا جعل فيها وحيد الأكيد، فقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول به. ثم يقول ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية؟ قال: يرجم. إذا وجد وهو مثل يعمل عمل قوم لوط فإنه يرجم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أجدرها تكون في مجتمعات الشر والفساد، في مجتمعات الرهو والغفلة يا عباد الله. رسول الهدى يقول: إذا كثر في الوطية رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا. ويقول في رواية: أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخطه. قلت: يا رسول الله، من هم؟ قال: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي ياتي البهيمة هو اللوطي، هو اللوطي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ان اللوطي اذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. امر عظيم يا عباد الله، امر عظيم يا عباد الله. ان اللوطي اذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. لذلك حرم كثير من العلماء الخلوة بالأمراض في نحو بيت ودكان، وما ذاك إلا لخوف الوقوع بهذه الفاحشة العظمى. وورد في الحديث القدسي: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ولما كانت الخلوة بالأمراض من الأسباب الداعية إلى الوصول إلى تلك الجريمة الشنعاء، حرم بعض العلماء، وهذا سفيان الثوري رحمه الله، لما دخل عليه صبي في الحمام حسن الوجه قال: أخرجوه عني فإني أرى مع كل امرأة شيطانا، ومع كل صبي 17 شيطانا. فهؤلاء هم أصحاب القلوب الحية الخائفون أن تزل قدم بعد ثبوتها. أيها المسلمون، إن جريمة اللواط جريمة سنعاء وفاحشة عظيمة، ولذلك اختلف في كيفية قتل هذا المجرم، هذه الجرثومة الخبيثة التي تنتشر في البلاد، ما هو العمل على إبادتها؟ فقال بعض العلماء في رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه أحرق رجلا يعمل عمل قوم لوط في النار بعدما استشار من اجتمع عندهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط، عبد الله بن الزبير وهشام بن الوليد. وقال: لو لم يذكر الله عمل قوم لوط في القرآن لم أصدقن الرجل يركب الرجل. رحمه الله ورضي الله عنهم. وكذلك حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط ابن الزبير، وهذا إعادة للفائدة، حرق بالنار من عمل عمل قوم لوط ابن الزبير وهشام بن الوليد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رأي له رحمه الله، أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد منقسا على رأسه ثم يتبع بالحجارة. وفي نهاية المطاف يا عباد الله، فباب التوبة مفتوح، والله غفور لمن تاب وآمن، ومن تاب تاب الله عليه. وقد استقرت حكمة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله تعالى لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب إذا أقلع وتاب إلى الله وعزم على عدم العودة إلى الذنوب فإن الله يتوب. أبشر أيها العاصي، فإن باب التوبة مفتوح، وربك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وباب التوبة مفتوح ولم يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، أو يأتيك هادم الأسرار، أو يهجم عليك ملك الموت، فأنت أيها العاصي لا تدري متى يهجم عليك الموت. هل يهجم عليك وكأس الخمر في يدك؟ هل يهجم عليك وأنت راكب على ذكر مثلك؟ هل يهجم عليك وأنت تعاني من السكري؟ هل يهجم عليك وأنت تمارس جريمة الزنا؟ هل يهجم عليك وأنت تسلط بيوت المسلمين لتسرق منهم؟ أيها العاصي، فمتى تتوب أيها العاصي؟ هل عندك من الموت إنذار؟ هل عندك فرق في طول حياتك أو في عدد مدتك التي تعيشها في هذه الحياة؟ لا والله، ثم لا والله، فالملك الموت يأتي من دون إنذار. فتب إلى الله أيها العاصي، واسمع قول الله ماذا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول أيضا في البشارة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربع شروط يا عبد الله، إذا استكملتها تاب الله عليه. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول الرب جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فما تبدله يا ربنا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ثم جئنا يا ربنا من هذه البشارة: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تتبع ما قبلها. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة صادقة تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، واحذروا من أسباب سخطه وعقابه، وخذوا على أيدي سفهاءكم، إنكم مسؤولون عن أولادكم يا عباد الله، طول الليالي وطول ساعات الليل والنهار وطول ساعات العمر تركتم لهم الحبل على الغار، يهمون في الشوارع وفي غيرها من المحلات كأنهم بهائم سائبة، فإنكم والله ثم والله مسؤولون عنهم أمام الله. فما العذر يا عباد الله؟ ما الحجة إذا وقفت بين يدي الله ترتعد حرائقك وقلبك يرجف؟ ما العذر بين يدي الله يا أخي المسلم إذا سألك عن هؤلاء الأولاد؟ النساء أدخلت عليهم الفيديو في بيتهن في عقر بيتهن، حاربت أخلاقهن وآدابهن، والأولاد من الذكور تركت لهم الحبل على الغارب في الشوارع يهيمون. وأنا كنت في محل من محلات الشرطة، وإذا بالشرطي يتصل بأحد الآباء ويقول: قبضنا على ابنك يعمل كذا وكذا، ويقول: والله ما أدري عنه منذ يومين. الله أكبر، الله أكبر. ليواجه رب العالمين بهذا السؤال إذا سأله يوم لا ينفع مال ولا بنون. إن هؤلاء الأولاد نعمة، ثم هم نعمة، نعمة إن قام الرجل بتربيتهم وآدابهم، ونقمة عليك يوم القيامة تحاسب عنهم، كذلك جارك تحاسب عنه إذا رأيته على المعاصي ولم تأمره بالمعروف ولم تنهه عن المنكر. فكيف بولدك، ولد في كبدك الذي هو قطعة من لحمك تترك له الحبل على الغارب؟ فلنقل جميعا: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ثم والله إن آلات اللغو ما دخلت على المسلمين إلا بالنقص والشروط. والله ثم والله ما دخلت آلات اللغو على المسلمين إلا بالنقص والشروط. فإلى الله نشكو، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمتى نستيقظ يا عباد الله؟ متى نستيقظ من غفلتنا؟ إذا نفخ في الصور ووقفنا بين يدي الله عز وجل، ما هو العذر لك يا عبد الله؟ امرأتك مع السائق يتوب بها الأسواق، بناتك مع السائق، أنت مع الخادمة في بيتك تمازحها وتقبلها وتلمسها. نعم يا عباد الله، قتلت الغيرة، قتلت الأخلاق، ذبحت بغير سكين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لا يصدق هذا أحد أن هذا واقع في المسلمين، والله لن يصدق أحد أن هذا يقع في المسلمين. المرأة والبنات يجوب بهن السائق في الشوارع، وربما أرسلهن على المسلم ويفعلون بهن الجرائم، والرجل في بيته يفعل بالخادمة الجريمة، وإذا أرسل إليه بخادمة صحيحة أو شاعرها فقال: رسل إلي أحسن منها. ليتنا نموت، ليتنا ما خلقنا يا عباد الله، ليتنا ما أوتينا في هذه الحياة. الأطفال يذبحون وتفعل بهم الجرائم على طلب التجارة يمصها. الرجل الكبير يبيع عمره محرم الحديث. الرجل العاقل يأخذ أمه ويجري بها إذا شرب الخمر ويشرب الحديث. ليتنا ما خلقنا، ليتنا ما أنزلنا في هذه الحياة. والله إن أشياءكم يا عباد الله أنه يمل منها ويسام منها. والله إن إلى نحن الأسواق ولا إلى النساء متأم الرجال ولا إلى السارق يجوبهم ويلبسهم. أكاد الرجل والله لو كان القتل من نفس يجوز لقتل كثير من الناس أنفسهم. لما يرون من كثير من الناس باعوا الغيرة باعوا الغيرة أتكحوا ماتهم. ما هو العدو أمام الله يا عباد الله؟ ما هو العدو أمام الله؟ خافوا الله، راقبوا الله، اخشوا الله قبل أن يقذف الله بكم الأرض من تحتكم، قبل أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر يا أمة الإسلام؟ والله إن أمور تجيب الجوارح وتجرح القلوب. ولست لمن نكلم، لمن نهادي؟ خطب كثرة ومواعظ كثرة وتدخل مع اليمنى وتخرج مع اليسرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله، يأتي زمان يمر الرجل على القبر يتمرغ عليه يقول يا ليتني مسالك، ما به من دين، ما به إلا البلاء. والله ما أشد البلاء الآن. نساء ثابتات عاريات مع السائقين يجوبون بها الأسواق، ونساء كافات يقفن على السياقين وعلى المكتبات، والسائق وصاحب الخياطة يعرض عليها أجلان تقطعه منها الجلود. هذه أجزاء تايلاندية، وهذه أجزاء فرنسية، وهذه أجزاء شيطانية. ما هذا العمل؟ حتى يقتلوا المسلمين، ليس يقتلون المشركين ولا بسلام، يقتلون الإيمان من قلوبهم. فمتى فينا متى هذا الرقاد يا عباد الله؟ إلى متى هذه السكرة؟ إلى متى هذه الغفلة وصلة؟ حتى إذا نفخ في الصور ونحن مذاهلون ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. فلنتحرى خسفا ومسقا وحجارة تنزل علينا من السماء. نزعت البركات، نزعت البركات، والقبض من السماء لا ينزل إلا لغلاة الكثير من الناس. فنزول الأمطار هذه بكثرتها وهذه الفيضانات، والله إنها عذاب من الله. الزلازل ليست براكين كما يزعمه الشيوعيون، إنها والله غضب من الله، إنها نقمات من الله. ولكن المسلمين مسخت قلوبهم والعياذ بالله. أستحي من ذلك القليل وأستغفر الله ألا أعم الجميع. أسأل الله بمنه وكرمه أن يقبل من غفلتنا، وأن يهب لنا ثوبة نصوح أن يطهر بها قلوبنا، وأن يقبل بقلوبنا عليه، إنه على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة الذين ينكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم العلماء الصالحين الناصحين الذين يبينون لهم تلك المنكرات الذي تدفع عنا في بلاد المسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواننا، لا ننظر إلى اليهود، لا ننظر إلى النصارى، لا ننظر إلى الشيوعيون، بل ننظر إلى نحن المسلمين، مسلمين داعين الإسلام. تركنا كتاب الله ورانا الغلية، وتركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار الكثير من المسلمين الآن يتحلى بالتقاليد الغربية، يتحلى بها ويملك وينبسط بها، وإذا عُتب على ذلك قال ما رأيت إلا أنا، انظر إلى فلان وفلان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين الذين قاموا في دين الله حق قيام، فتحوا الفتوحات ومصروا الأمطار، ودينهم باق إلى الآن علاماته وآثاره، ولكن طمسه المفسدون ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر دينك عادلا غير عادل، اللهم انصر دينك عادلا غير عادل، اللهم انصر دينك عادلا غير عادل يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأصلح فساد قلوبنا وأرسل إليك رسلا جميلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.